الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. ثم امر استمعنا لسوره المؤمنون، ما تلاه علينا فضيله الشيخ بارك الله فيه: ما كان لله ان يتخذ من ولد. يا واحدا في ملكه، يا واحدا في ملكه، لقد علمت بانك انت الاحد، لا انت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفؤا احد. عندنا سوره قصيره تعدل تلك القران: قل هو الله احد. امال الجماعه بتوع اهل الكتاب بيقولوا عيسى ابن الله، وبعضهم بيقولوا عزير ابن الله، ايه الحكايه بتاعتهم؟ نمشي معاهم. احنا عندنا في بلدنا بيقول لي ماشي ورا الكذاب لغايه باب الدار. عجبا للمسيح بين النصارى، الى الاله والدا نسبوه، اسلموه لليهود وقالوا انهم بعد قتله قالوا هب ما يقولون حقا، فاسالوهم اين كان ابوه، ان كان راضيا بفهمهم فاذكروا اليهود من اجل ما قالوا، وان كان قاسطا غير راض فاعبدوا اليهود لانهم غلبوه. عباد المسيح لنا سؤال، نريد جواب من وعاده، اذا مات الاله بفعل قوم اماتوه، فهل هذا اله؟ وعجبا لقبر دمرت، واعجب منه ان بطن قد حواه، اقام هنا تسعا من شهور لدى الظلمات ومن حيث غزاه، ولما كمل مدة الحج شق فرجا وجودا صغيرا ضعيفا فاسعا للسبل فاه، ويأكل ويشرب ويأس إجلاج نزالا ليبرك الميت، هل هذا إله؟ تعالى الله، طيب اللي بيعصى ربنا بيعصاه في النور ولا في الضلمة؟ الجماعة اللي عايزين يعصوا ربنا بيعصوه في الضلمة، بيعصوه في النور، يكسر المرضى اللي في العمود عشان يقف يعاكس في خلق الله، حتى الضلمة يقف يشوف فيها مصلحته. اوعى تفكر ربك عايز نور عشان يشوفها، ما بيشوفش بحاسه زيك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من يرى مد البعوض جناحها. شاف حشرة البدر دي، ما تجيبش واحد من عشرة من الجرام، من الجرام. يا من يرى مد البعوض جناحها. وقبل ما نكمل، انت عارف البعوضه اللي ربنا ضربها مثل في القران: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها في الصغر. البعوضه دي شوف قدره ربك وطلقت قدره ربك في مخلوقاته. ها انت ليك كم قلب؟ واضخم حيوان على وجه الارض الفيل ليه كما قال وانت ليك قلب واحد البعوضة ربنا خلق لها ثلاث قلوب قلب مركزي وقلب نحو كل جناح اليمين له قلب والجناح الشمال لها قلب يا الله يا الله والانكت من كده عامل لها ست شكاكين بتستخدمهم في التحضير والتحليل والمرص وانت ما تحسش بعد ما تقرصك الا بعد ما تقرصك بشويه هو بتضحك فوق في سقف الحيطه انك انت ما حسيتش الا بعد ما خدت اللي هي عايزاه منك تعال بقى شوف لغف ربك يا رب في ظلمة الليل البهيم الأيام ويرى مواضع آدانها محكومة أرزاقها محكومة يا عطوان وإن لم تسألي فنسألك يا الله تجاه النبي محمد الهاشمي المجسد المجمل أن تمنع على الله توبة يمحى بها ما كان لله الجمال الأول اللهم امين يا رب العالمين طيب انا وانت لك كم يوم في كون الله اوعى تفكر الواحد هيقتصر من واحد اللي جه الدنيا يوم واحد حد الخمس ايام واللي قعد 100 سنه حد الخمس ايام واللي عاش 1000 سنه حد خمس ايام لك في كون الله اخي في الله خمس ايام في كون ربنا عد ورايا كده يوم مفقود ويوم مردود ويوم مرعود ويوم مشهود ويوم ممدود اقولهم تاني الخمس ايام تاني يوم مفقود ويوم مردود ويوم مردود ويوم مردود ويوم مردود اليوم المفقود اللحظة اللي فاتت الشهيق اللي خدته اللي فات الزفير اللي طلع منك اللي فات تقدر ترجعه فأكد أنت بضعة أيام وكلما مر يوم نقص بضع منك وإحنا بالسذاجة بتاعتنا نقول لك إحنا هنعمل حفلة عيد ميلاد للولا كبر سنة لا ده إحنا لو فكرنا صح نقول عمر الولد ما يبقى اليوم المفقود اللي فات طب اليوم الموجود اللحظة اللي أنا وأنت فيها على قلب الحياة بفعل الواحد القهار اغتنمها في طاعة الله طب واليوم الموجود يوم الوفاة ولا في حد هيجيب تأشيرة مش مسافر السفر الأخير يبقى اليوم الموجود يوم الوفاة طب اليوم المفقود يوم القيامة الفضيحة مش إقليمية ده الفضيحة فضيحة عالمية يحشر الناس حفاة عراة رجالا نساء ها وربنا لما جه يتكلم على اليوم المفقود قال ايه؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مفقود طب واليوم الممدود اللي مالكش نهايه ليه بدايه بس مالكش نهايه ها اما في جنه بفضل الله واما في نار بعدل الله وحيث من التطويل ادعو للاخ الفقيد بالرحمه اللهم افسح له في قبره وجعل الارض عن جنبه اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم قل له ولا تكن عليه اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وطيب سراه واكرم مثواه واجعل الجنه مأواه وألهم آمن الصبر والسلوان وشكر الله